قالوا المسألة بقى هتدخل بقى في النقاش. يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. مسألة استعطاف بقى. إن له أبا وشيخ وكبير. كلمة كبير دي تطلق إطلاقات متعددة. إن أردت العمر يبقى كبر يكبر كبر، وإن أردت الكبر في المقام تقول كبر إيه يكبر. ولذلك كبرت كلمة تخرج من إيه كبر مقتا عند الله أن يبقى كبر، يعني معنى إيه واخد من المعاني من العظمة. إنما كبر في السن كبر يكبر. إن له أبا شيخا كبيرا برضو لون من الترقيق، ترقيق بالعزة أو ترقيق بالضعف. فإن كان إن له أبا شيخا كبيرا عظيما في قومه، ولما يبلغ كده إن ابنه إن حجز عشان سرقة دي تبقى مش عارف إيه قدر ديا، وإنت راجل مش عارف عزيز مصر، فحافظ على مجد الأب وشرفه وكبره وعظمته عشان ما يبلغوش إن ابنه سرق، لأن دي أبوه. زي ما تقول يا شيخ سيبك إن ده ابن ناس طيبين، بلاش فضايح، بلاش مش عارف إيه، استرها عشان خاطر مش عارف إيه، استرها عشان خاطر إيه، بقى أنت توقف في لما وقف التهمة ومش عارف. أدي إن كان الكبر من ناحية إيه؟ من ناحية العظم. أو شيخ كبير يعني رجل متهدم وما يتحملش الصدمة في مين؟ وخصوصا إن حصل له قبل كده، هم عارفين بقى إن له أبا شيخا كبيرا. فإن كان ولا بد خذ أحدنا مكانه وهو يروح لحاله، وإحنا هو بقى إن هياخذ أحدهم مكانه هتفوت المسألة. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لا لا ده حق، مش ممكن هنأخذ منه، وانتوا مالكم وانتوا ذنبكم إيه؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، وهذا ليس أمر غريب عليك لأنك أنت نراك من المحسنين بسوابق ما فعلت معنا، أنك أنت أنزلتنا منزل كريم وأكرمتنا وديتنا بضاعتنا اللي هي أسمان الميرة اللي احنا خدناها وردتنا إلى أهلنا، فمن يصنع ذلك لا يضن علينا بمثل هذه الإيه المسألة. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ترقيقات. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. احنا هنمشي بالحق. إنا إذا لظالمون. ساعة ما تسمع إذا فيها تنوين كده يعرف إن في جملة محذوفة. إنا إذا يعني إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده نكون إيه؟ يبقى التنوين ده جاب الجملة دي كلها. وأنتم حينئذ تنظرون. إذا إمتى؟ إذا بلغ حد. وأنتم حين تبلغ الروح الحلقوم تبقى منكم كده. يبقى التنوين جاي عوض عن مين؟ عن الجملة اللي فاتت دي كلها. إن إذا إمتى؟ إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده. في هذه الحالة نكون إيه؟ نكون ظالمين.